الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بداية المتفقه، بداية المتفقه، بداية المتفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، ما زلنا في الآداب التي ينبغي فعلها عند المحتضر لو واحد مات، ماذا تصنع؟ وقلنا في الحلقة الماضية: أولا تذكيره بالوصية، تقول له هل عليك ديون ولا لا. أمر الثاني تذكيره برحمة الله حتى يموت وهو يحسن الظن بالله. ثالثا تعاهد بل حلقه وشفتيه حتى ييسر عليه النطق بلا إله إلا الله. رابعا تلقنه الشهادة، تقول له لا إله إلا الله حتى يحرك لسانه بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت في صحيح مسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. خامسا إذا قضى أغمضوا عينيه ودعوا له، لما يموت تغمض عينيه وتدعو له. سادسا شد لحييه وتليين مفاصله، وهذا ما سنبدأ به في هذه الحلقة. شد لحييه وتليين مفاصله، كيف تشد لحييه؟ قلنا بأن الفم، معلش احنا جايبين لعبة أطفال، نشرع عليها إن شاء الله الغسل والتكفين، ويعني نبين بها لإخواننا المشاهدين الكرام كيف لو حصل مثل هذا فماذا يصنع للميت. طبعا بدل ما نجيب واحد منكم يقوم يقعد ونغسل فيه. إذا قضى أغمض عينيه، يعني تغمض العينين، إذا قضى أغمض عينيه تغمض العينين، وتشد لحييه، شد لحييه يعني جيب منديل وتشد فكه، وتشد فكه مع فمه، وأنت في هذه الحالة بتطبق سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. تلين مفاصله، كيف تلين مفاصله؟ تجيب ذراعه وتضمه إليه ضمة، يعني تجيب الذراع كده وتضمه إلى العضد، والعضد إلى الباط، مرة مرتين ثلاث خمس مرات ست مرات لحد ما يلين، لأن الإنسان لما بيموت عضلاته بتشد، وهو لسه سخن تبدأ تضم إيديه كده مرات كده عشان الأصابع تبقى لينة في الغسل، يبقى لين معك. لو سبته هيبقى أصابعه كده مشدودة، تلينها عدة مرات لحد ما تلين معك، وبعدين تبدأ تلين المنطقة دي الرص، وبعدين تبدأ تلين الذراع، وبعدين العضد عدة مرات بحيث يكون هذا لين معك، المغسل يقدر يغسله. الذراع الثاني بنفس الطريقة، والقدم بنفس الطريقة، القدم تضم أصابع القدم وتضمه عدة مرات، وتضم الرجل مع الساق عند الفخذ، يبقى الذراع هتضمه كده مرتين أو ثلاثة أو عشرة، وتضمه هكذا حتى يلين. والرجل بنفس الطريقة، تضمها عدة مرات حتى تلين وتتركها لينة. تمام؟ شد لحييه وتلين مفاصله بنفس الطريقة، المفاصل الأربعة. سابعا توجيهه للقبلة، توجيهه للقبلة، كيف توجهه للقبلة؟ لو فرضنا أن هذه هي جهة القبلة، بتنيمه على جنبه الأيمن متجه للقبلة، معلش اللعبة دي فتحة رجلها قوي، تلينه تنيمه على جنبه الأيمن وهو متجه للقبلة، مش تخلي رجليه للقبلة. لو فرضنا القبلة كده تخلي رجليه للقبلة وراسه كده عشان لو قام يبقى كده، هذا قول لكنه ضعيف. قول الصحيح أنك ينام على جنبه الأيمن، على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئته في القبر، تمام. طيب لو سبناه يقع لأنه ميت، فماذا نصنع؟ نضع وسائد هنا ووسائد هنا أمامه وخلفه حتى يكون هكذا على جنبه الأيمن متجها إلى القبلة. واضح؟ تمام. توجيه للقبلة، توجيه للقبلة ده دليل إيه؟ دليل فعل البراء رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة سأل على البراء بن معرور رضي الله عنه، فقال توفي وأوصى بأمور. أولا أمر بثلث ماله لك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، رضي الله عنك يا براء، أمر بثلث ماله لك يا رسول الله. ثانيا أوصى أن يوجه إلى القبلة، وجهه للقبلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه على ولده. زهد النبي عليه الصلاة والسلام، رده ما قالش خلاص مدام ثلث مالية ده حلال، هو حلال فعلا، لكنه رده على ولده. ثم ذهب فصلى عليه فقال اللهم اغفر له وارحمه وادخله جنتك وقد فعلت. قد فعلت هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن معرور بأنه من أهل الجنة. هذا حديث حسن رواه الحاكم وابن سعد في الطبقات، وهو حديث حسن بشواهده. الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على مسألة التوجيه للقبلة، وجهوني للقبلة، وفعلا وجهوه للقبلة. إذن الأمر السابع توجيهه للقبلة، الأمر الثامن تجريده من ثيابه. يعني تجريده من ثيابه، يعني الميت لما يموت لابس فانيل أكرمكم الله مثلا، ولابس بروفل أو لابس قميص أو لابس بنطال أو نحو ذلك، لو نام بهذه الطريقة ممكن يتغير جسده وتنتفخ أعضاءه، فيأتي المغسل لكي يخلى هذه الثياب لا يستطيع وقد تتغير رائحته. فماذا نصنع حينما يموت الميت؟ لا سيما في الصيف حينما يموت الميت يجرد من ثيابه كلها، تخلع كل ثيابه، إما تلبسه قميص يعني جلبية يعني قميص على العرق، أو تخلعه حتى القميص وتغطيه ببطانية أو لحاف أو ملاية، المهم تغطيه بسترة كاملة تغطيه حتى لا يتغير من الثياب التي عليه. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي جردوه من ثيابه وغطوه بحبرة. وهذا الحديث حديث صحيح، وهذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما توفي غطي ببردة حبرة، يعني جرد من ثيابه وغطي ببردة. هنا يقول سابعا توجيهه للقبلة، ثامنا تجريده من ثيابه، تاسعا تغطيته بثوب إلا المحرم فلا يغطى وجهه ورأسه. المحرم يعني الذي مات في الإحرام من حج أو عمرة، مات وهو محرم، نغطيه ونترك رأسه لا نغطيه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا في عرفة في حجة الوداع، فوقع رجل من على ناقته فوقصته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه وجنبوه الطيبة ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الله أكبر، يبعث يوم القيامة ملبيا، ومعنى ملبيا يعني يقوم من قبره يلبي، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. هذا الرجل: أما المرأة إذا ماتت فتغطى إلا وجهها، وجه المرأة يظل مكشوف، وحتى لو كفن المحرم يكفن ويترك إلى هنا يظل الرأس مكشوف، والمرأة تكفن المحرمة ويظل الوجه مكشوفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المرأة: لا تلبس المحرمة القفازين ولا تنتقب، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. ولكن المرأة في حال الحياة إذا كانت محرمة لا تنتقب بالنقاب المعروف، ولكن إذا مر بها الرجال تغطي وجهها بغير النقاب، تغطيه بالبيشة أو الإسدال أو نحو ذلك. إذن تغطيته بثوب إلا المحرم فلا يغطى وجهه ورأسه. عاشرا: التعجيل بتجهيزه ودفنه إذا تيقنوا موته. التعجيل بتجهيزه ودفنه إذا تيقنوا موته، يعني بعض الناس مات الرجل الآن في الصباح، يقول انتظروا لبكرة الصباح حتى يأتي أخوه من المنطقة الفلانية وعمه من المنطقة الفلانية ونحو ذلك. هذا خطأ، تأخير الميت خطأ. لماذا؟ لأن الميت قد ينتفخ وقد يتغير، هذه واحدة. وأيضا لأن الميت إن كان شرا فعجلوه وشيء تضعونه عن رقابكم، وإن كان خيرا يعني إذا كان مقبلا على جنة عرضها السماوات والأرض فلا تؤخروه عنه، إذا كان قبره روضة فلا تؤخروه عن هذه الروضة. ولذلك ثبت عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فهو خير تقدمونها إليه، يعني إذا كان قبرها روضة من رياض الجنة فأنتم تقدمونها إلى هذه الروضة ولا تؤخرونها عن التمتع بهذه الروضة وتحبسونها في دنياكم. وإن كان شرا فوجود أصلا بينكم شر فشر تضعونه عن رقابكم. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. قال العلماء: هذا في الجنازة، فكيف هذا في الإسراع بالجنازة وأنت تحملونها، فكيف بتأخيره عند أهله؟ إذن يجب أن نسرع بالجنازة، ولكن ينبغي أن نتأكد موته. ولذلك هنا يقول: التعجيل بتجهيزه ودفنه إذا تيقنوا موته. بعض الناس مات الرجل قاموا بسرعة غسلوه وكفنوه وصلوا عليه في خلال ساعة ويدفنوه. الله، قد يكون في غيبوبة، قد يكون الرجل لم يمت. والقصص التي تسمعونها أن فلان راحوا يفتحوا القبر وجدوه جالس، وجدوا كذا، هذا كله من التعجيل بدفنه قبل أن يتيقنوا موته، ويكشف عليه طبيب أو طبيبان أو أكثر حتى يتأكدوا من موته. كان زمان يتركون الميت 6 ساعات حتى يتأكدوا تماما أن الميت انتهى، وكانت لهم علامات بدائية قبل أن يتقدم الطب، علامات يعرف بها الميت، يقول لك إذا كان ميت ورجله كده واقفة يبقى هذا لسه فيه الروح، لازم رجله تتدلى وأنفه يتدلى كده يبقى خلاص مات، اللهم ارحمنا يا رب. لكن الآن الطب تقدم وبدأوا يعرفوا لما يضعوا الجهاز هل المخ بيعطي إشارات إن ما زال فيه حياة ولا لا، القلب بيعطي إشارات في نبضات ولا لا، كل ده معروف الآن عن طريق الطب الحديث. إذن يستحب التعجيل بالموت، يستحب التعجيل بدفء الميت. لكن قبل أن ننتهي من هذه الحلقة أيها الأحباب الكرام، أحب أن أقول ونحن نشرح معا كيفية تغسيل الميت وتكفينه، لأننا سوف نبدأ بها الحلقة القادمة إن شاء الله. تصور نفسك أنك أنت الميت، تصور نفسك أنت الذي تغسل، تصور نفسك أنت الذي انتهت حياتك وهم يلقنونك لا إله إلا الله، فماذا يكون شعورك وماذا يكون إحساسك؟ أنت تتمنى أن ترجع إلى الدنيا فتعمل صالحا، تتمنى أن تتصدق كل يوم، تتمنى أن تصل رحمك، تتمنى أن تبر والديك، تتمنى أن تحافظ على صلاة الفجر في وقتها، تتمنى أن تقيم الليل، تتمنى ألا يمر عليك يوم إلا وقد قرأت جزءا من القرآن على الأقل، تتمنى ألا يفطر لسانك عن ذكر الله. أنت تتمنى هذا، فها أنت الآن على ظهر الدنيا فافعل. أنت الآن على ظهر الدنيا فافعل، سارع إلى الخيرات واكتساب الحسنات، فإن الله عز وجل قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أيها المشاهدون الكرام، إلى اللقاء في الحلقة القادمة التي سنتكلم عنها عمليا عن غسل الميت إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية المتفقه. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.